الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلتنا اليوم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تعتبر من أجل المنازل وأوضحها، وهي ليست من المنازل الشائكة، وتعتبر من أجل المقامات الإيمانية والمنازل التعبدية ذكرا في القرآن والسنة. ومنزلتنا محل حديثنا وردت في القرآن في 90 موضع، إما أمرا وإما ثناء على أهل المنزلة، وإما إيجابا لمحبة الله لهم، وإما تبشيرهم، وإما الدعوة إلى أن يلحق الناس بهم، وإلى غير ذلك من أنواع وألوان الثناء عليهم. المنزلة هي منزلة الصبر، منزلة الصبر، والصبر يعتبر من أجل المنازل وأوضحها، بل الإيمان شكر وصبر، فيعتبر الصبر هو نصف الإيمان. وكما سوف نعرف بعد قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان فقال الإيمان، الحديث عند البخاري في الأدب المفرد، قال الإيمان صبر وسماحة، الإيمان صبر وسماحة، ذلك لأن المؤمن إما أن يطالب بفعل شيء وإما بالامتناع عن شيء، فالذي يعين على فعل الأمور السماحة، استرسال النفس مع المأمورات طوعا واختيارا، وأما الصبر هو الذي يعين النفس على التحمل وعلى الامتناع وعلى الترك. قال الإمام أحمد: الصبر في القرآن في نحو 90 موضع. طيب، يقول ابن القيم: ورد الحديث عن الصبر في القرآن على 16 نوعا، 16 نوعا. يعني ربنا ما بيتكلم عن الصبر كده ساكت، كل مرة بجيب صفة للصابرين. مثلا أمر الله بالصبر أمرا مباشرا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقارن الصبر في كثير من المواضع بمقامات الإيمان الأخرى: اصبروا وصابروا، واصبر وما صبرك إلا بالله. وأحيانا ينهى عن ضد الصبر الذي هو عدم الثبات، فيقول في الحرب: ولا تولوهم الأدبار، عدم صبر، ولا تهنوا ولا تحزنوا، هو عدم صبر، ولا تستعجل لهم، عدم صبر. وأحيانا يثني القرآن على أهل الصبر ثناء مباشرا، يقول سبحانه: الصابرون، مش الصناي الآية في الأحزاب، لا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين، قال في الآية قال شنو؟ والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. في نهاية الآية قال ثناء عليهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال عن الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأحيانا يوجب محبته لهم والله يحب الصابرين. وأحيانا يوجب معيته إن الله مع الصابرين. وأحيانا يخبر أن جزاءهم منقطع النظير وأن جزاءهم عنده ولنجزين الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون. وأحيانا أنه جزاء بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأحيانا يخبر أنهم أهل الاعتبار والاتعاظ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأحيانا بأن الصبر هو أخير لأصحابه وأنه باب خير ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن تصبروا خير لكم. وهكذا هذه أشياء عن الصبر. نعم أيوة. وأحيانا بالبشرى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. إذن الصبر مقام عظيم ودرجة عالية. طيب ابن القيم ذكر هذه الآيات ثم بدأ يذكر الأحاديث الواردة في أمر الصبر. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. هذا الحديث عجيب. الصلاة نور تضيء والصبر ضياء أيضا يضيء، لكن هنالك فرق بين النور وبين الضياء. فرق بين النور وبين الضياء. والفرق بين النور وبين الضياء أن النور ليست معه حرارة، ولذلك جعل الله القمر نورا والضياء معه حرارة، ولذلك جعل الشمس شنو؟ ضياء. القمر نورا، الشمس ضياء والقمر نورا. الضياء الضوء بيولع والنور بيولع، لكن النور ما فيه حرارة والإضاءة فيها حرارة. الضياء. الصلاة نور زي القمر والصبر ضياء زي الشمس، وذلك لأن الصبر لا يخلو من مرارة، لأنه لا يقع الصبر إلا عند المكاره. في زول بيكون مبسوط بتقول له أصبر، زول مبسوط بيأكل في الباسطة كويس وتلقى واقف في ستيل اسمه شنو هناك ده بيجي في هناك طوالي اسمه شنو ستيلا ستيلا، تلقى واقف في ستيلا طوالي وبيشيل ومبسوط هناك، تقول له السلام عليكم أصبر إن الله مع الصابرين. بيتخلع فزة تقول لك يا زول يا مولانا في شنو. الصبر بيكون عند وقوع المرارات، ولذلك كان ضياء يضيء ولكن بحرارة. وسبب الحرارة التي في الصبر أن هنالك مرارات ومصائب تحتمل، ولذلك يأتي الصبر معها. طيب الصبر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قولا جامعا ما أعطى الله أحدا عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. كان الله اداك الصبر، الله اداك أي حاجة، قال لك ما أعطى الله ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. والله يا أخواننا فعلا يا أخي الصبر ده وحتى كما سوف نعرف كل مقامات الدين ومنازل الإيمان وحركة الإنسان وكسبه وسعيه متوقفة على صبره. الصبر ده الدين. ومن الخطأ أن يحصر الصبر في المصائب. إن إقامة الصلاة تحتاج إلى صبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة تحتاج إلى الصبر. أي حاجة دار الصبر. والله الصبر ده مهم. طيب بعد هذه النصوص الذاكرة لإيجاب الصبر وفضائله ومناقبه بدأ ابن القيم يحدث عن تعريف الصبر. ما الصبر؟ الصبر في اللغة الحبس والكف، ويقال قتل صبرا، أي ضرب بالسيف مقيدا ومحبوسا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. ولذلك يقال قتل فلان شنو صبرا، مش معناها هو صابر، لا، لكن وهو شنو عاجز، ليس صابرا وإنما عاجزا. ده الصبر. ومن ذلك قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. أصبر نفسك يعني شنو؟ قيدها واحبسها عليهم. هذا معنى الصبر. ويصير بذلك الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى وكف النفس عن الجزع. هذا عند المصائب، حبس اللسان عن الشكوى والتجزع، وكف الفؤاد والقلب عن التجزع. وهنا قسم ابن القيم الصبر على أنواع. ويا إخوان، الصبر ينقسم إلى أنواع على حسب هذه الأنواع، على حسب متعلق الصبر، يعني ما يتعلق بها الصبر. إذا كان الصبر متعلق بأفعال العباد ينقسم إلى كذا، إذا كان الصبر يتعلق بالإرادات ينقسم إلى كذا، كما سوف نعرف بعد قليل. طيب، وهذا المبحث الذي سوف أذكره الآن يعتبر من أجل وأنفع المباحث، ليس في منزلة الصبر، إنما في كتاب مدارج السالكين كله بأجزائه الثلاثة. مبحثنا الذي سوف نتحدث عنه الآن يعتبر من أجل المباحث في مدارج السالكين. يقول ابن القيم الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله ألا تعصه، كويس، عن المعصية، وصبر على امتحان الله. ده اسمه شنو؟ صبر. الصبران الأولان، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، هما من كسب العبد واختياره. أما الصبر على امتحان الله فليس من كسب العبد ولا من اختياره، إنما هو من فعل من؟ من فعل من؟ من فعل ربه. وليس للعبد إلا أن يصبر، ولا مفر ولا مناص له إلا أن يصبر، لأنه صبر أو لم يصبر قضاء الله نافذ، وأمر الله عز وجل قاطع. واضح يا إخوان ولا ما واضح؟ طيب، الصبر الأول، القسمان الأولان في قسم واحد: الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله. يسميهما ابن القيم الصبر الاختياري، أي باختيار العبد. وأما الصبر على مصائب الله وامتحان الله إنما هو الصبر الإجباري، أنت لا تختار هذا، الله يكون كاتب لك بتقع عليك أنت، بس عندك ما عندك إلا شنو تصبر. أما تصلي ولا ما تصلي هذا باختيارك، تصوم ولا ما تصوم هذا باختيارك، تؤمن أو تكفر هذا باختيارك، ولذلك تفعل المعصية أو لا تفعل هذا باختيارك. ولو أنك فعلت المعصية تحاسب أنت، ولا تستطيع تقول حاسب فلان أو علان. طيب، يرى ابن القيم أن الصبر الاختياري أجل من الصبر الإجباري. الصبر الاختياري أجل من الصبر شنو؟ من الصبر الإجباري. لكن يعني ابن القيم هو ينقل كلام ابن تيمية، وقد وجدت كلام ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعماد القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكأن ابن القيم نقله، ولكن ابن القيم نقله نقلا مفيدا، فقد تفوق ابن القيم على شيخه ابن تيمية في الأسلوب والصياغة. ولذلك لما قرأت هذا الكلام في التحفة العراقية وقرأته في المدارك، بالرغم من أنه واحد، غير أن الكلام في المدارك في للنفس أوقع، كلام يعني مريح كويس. طيب ماذا يقول؟ يقول شوف الشيء الذي يقوله، قال الصبر الاختياري والصبر الإجباري. وقعا ليوسف عليه السلام، قام جاب مثال واختار من بين الأنبياء من؟ يوسف. وقال رحمه الله صبر يوسف الإجباري المفارقة بينه وبين أبيه، هذا لم يكن باختياره، إنما أجراه الله لأنه غالب على أمره. وظلم إخوته له وإلقاؤهم له في الجب وبيعه رقيقا، نبي يبيع رقيق حر ولا ما حر كويس، ده كله صبر شنو؟ إجباري. ودخوله السجن ظلما وإلقاؤه في الجب إفكا، ألقي في الجب إفكا، في الجب يعني في البيت، وأدخل السجن شنو؟ ظلما. كل هذا يعتبر صبر إجبار لأنه ليس من كسبه. قال ابن القيم أما صبره أمام امرأة العزيز فكان أجل من كل هذا الصبر. صبر يوسف أمام الشهوة عند امرأة العزيز أجل من صبره على فراق أبيه، ومن صبره على إلقائه في الجب، ومن صبره في بيعه رقيقة، ومن صبره على أن يدخل السجن ظلما، ومن صبره على ظلم إخوانه كرها. كل هذا ودخول السجن سنين عددا أجل منه صبره لدقائق أمام امرأة العزيز. يا سلام يا أخي، ذلك لأن صبره أمام امرأة العزيز كان صبرا اختياريا، أما بقية الصبر فكان صبرا إجباريا. وبدأ ابن القيم بأسلوب فريد ونقاش موضوعي وإشارات تربوية قوية للشباب. بدأ العلامة ابن القيم يحدث عن سبب اختياره هذا، ليه قال كده؟ فقال رحمه الله يوسف عليه السلام لما صبر أمام امرأة العزيز كان محاربا لنفسه، وده أجل أنواع الحرب، تحارب نفسك. وقام بدأ يعطي مبررات ومسوغات، قال أولا داعية الشباب في يوسف أقوى، فالشاب سرعان ما تثور غرائزه وسرعان ما تتفجر شهواته، والشاب أقرب إلى الإثارة، وداعية الشهوة في نفس الشاب وثورة الشباب في نفسه أقوى. ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم شيخ زاني، زود بعد ما يكبر يمشي يطرطش ويمشي يكوس البنات ويمشي يكوس الحرام ويكوس الزنا، وهو ذاته تلقاه لو قلت له أف كده يقع، ده معناه مرضان مرض سريت، مرضان الله ضرب عين لذاته لأنه ما عنده برزات ويمشي زنا، شيخ زاني أعوذ بالله. واحد بيه كبره يمشي يتجهجه كويس. طيب، فداعية الشباب في نفس يوسف أقوى، يوسف ما زال شابا، لذلك قال القرآن فلما بلغ أشده، فلما استوى، لا فلما بلغ أشده واستوى، فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. طيب أنا ما قلت في الأول كده يا ناس أنتم بتلخبطوني مرة، فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما كويس. استوى دي في أيوة في موسى عليه السلام. طيب، فيوسف عليه السلام في سن الشباب دعته امرأة العزيز، وهذا أوقع في النفس. ثانيا، يوسف عليه السلام كان عزبا، قد تجد شاب يتفجر حيوية ويفيض نشاطا ويتدفق حماسة وشهوة، ولكن له ما يسكنه، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ويوسف كان أعزبا. ثالثا، يوسف عليه السلام كان غريبا عن مصر، والغريب لا يستحي، زول لما يكون قاعد مع الناس وبيعرفوه ويتولد في الحلة والناس عارفينه بيخجل، لكن زول ما عنده علاقة بهم ما بيخجل، والغريب لا يستحي إذا كان على غير دين، لكن يوسف استحى لأنه عنده دين، لكن عمر الغريب لا يستحي. ولذلك بطل قول القائلين بلدا ما بلدك أمشي فيه عريان، كان ده من أبطل الباطل، لا تمشي عريان لا حاجة، خليك محترم، في شنو ما لك بده تمشي عريان، ما لك إذا البلد ما حقتك الله ما فيه ولا شنو، يقول لك بلدا ما بلدك قال أمشي فيه عريان، قال نعم أنا بقول شنو أرنب وتاكل شنو؟ صحيح، أي لأن الغريب عنده ذلة أو فيه ذلة، لكن أمشي فيه عريان ما سمعت بيها، دي أضيفة لمعلوماتك، ده واحد تاني، الأمثال دي هو بس الواحد، ده مثل تاني، قال لك بلدا ما بلدك أمشي فيه عريان، وفي حاجة تانية بلد يقول لك بلدا ما فيها تمساح بدي فار ورا، هل سمعت بيها؟ دي برضو في البلد، برضو بلدا ما فيها تمساح بدي فار ورا، أضيفوا لمعلوماتك دخلوا في قاموسك ده. أيوه، فشنو يوسف عليه السلام غريب، والغريب يقولون أنه لا يستحي، ويوسف عليه السلام مملوك، والمملوك لا يؤاخذ حتى في الشرع، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، المملوك لا يؤاخذ، ودي كلها يتمت في يوسف. والمرأة التي دعته إنما هي ذات منصب وجمال، عشان كده السبعة بظلهم الله، قال رجل دعته امرأة لو دعته أي مرساكن وأبى كويس عنده دين، لكن ما بيظل الله إلا تكون قال لك ذات منصب وجمال، لأنها خطرة جدا، أوقع في النفس. كويس، دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي سيدته وقد غاب سيده الرقيب عليه من البشر، فوق ذلك هي الداعية له، وهذا يحرك الغرائز بصورة صعبة. هي التي دعته، بل لم تدعه مجرد دعوة، إنما حرصت على ذلك، دعته وكانت حريصة أشد الحرص. ومع هذا وجود يوسف داخل البيت ليس موضع تشكك ولا محل إثارة. ما بقولوا زودهم قاعدوا جوا شنو، الناس قاعدين يسووا شنو، أقولوا كده لأنه ولد شنو ودى البيت، وده أوقع في الإفساد، أوقع في الإفساد شديد يعني. شفت كيف؟ وما بي الناس ما بلاحظوا، لو في ناس بيجوا من برا وبيجوا الناس بيقولوا ناس ديت سحل بيقولوا ماله، لكن ده البيت طالع ونازل قول يوم كامل ما مفت، بيقول زود ما مرقوا ماله، بيجي يسألوا يقول زود ما مرقت مالك. ولذلك البشر والفضيحة والعار أمنها يوسف. وفوق هذا كله يوسف عليه السلام غلقت له الأبواب وهيأت ذلك بقولها وغلقت الأبواب وقالت هيت، هيت يعني تعال، هيت أبلغ أمير المؤمنين أدى العراق إذا أتيت، إن العراق وأهله كيت عليك فهيت، هيت هيت يعني تعال، عند العرب فهيت بمعنى تعال. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فيوسف عليه السلام دخل داخل البيت عادي جدا. وفوق هذا كله القوة وين؟ أن سيده بعد أن عرف بالأمر لم يلومه ولم يلومها، كان ديوثا كما سوف يظهر. فوق هذا كله، ده كله اجتمع في يوسف، فوق هذا كله هو متوعد بالسجن والصغار، لئن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. هددته بالسجن وبالصغار، وبالرغم من ذلك صبر يوسف اختيارا فأبى وجرى استبق الباب وامتنع أشد الامتناع. وامرأة العزيز، يا سلام، والله أخوانا يوسف ده قوي جدا، الشيء ده كله تم عليه، وفي ذلك تربية، تربية للشباب، لأن بعض الناس ودعوني أحدث ببعض الصراحة، بعض الناس يستسهل، يقول مرة واحدة أزني وأتوب، أنت لا تدري عواقب تكشف العورات لغير الحلال، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلا على أزواجهم. هذا يحدث في النفس أثرا بالغا ويوجب مقت الله وغضبه، وأنت لا تتخيل مدى جرم تكشف العورات، أن تكشف عورة لا تحل لك أو أن تكشف عورتك لمن لا تحل لك، أو ولو وقعتها مرة يقع في القلب من الألم ومن حتى ولو وقعت توبة لا تأمن أن ينتنكأ الجراح وأن تعود إلى سوء خاتمة، لا تأمن أبدا. ولذلك لا تعدل بالسلامة شيئا، السلامة دي أول حق من الأول، لأنه لو عملت مرة واحدة تاني لا تأمن، ممكن تتوب لكن ربما في أقل المواقف تضعف. أما من أحصن نفسه وصانها وحفظها وأبقاها، ولا أغلق على الناس باب، ولا أغلق على الناس باب التوبة ولا أشدد عليهم، إنما من فعل باب التوبة أمامه مفتوح. أما هذا الكلام لمن لم يفعل ذلك أبدا، أن يظل محصنا وحافظا إلى أن يكتب الله له زواجا حلالا. طيب، فشوف يوسف ابن القيم بعد بيان الكلام ده قال أين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه. صبر يوسف أمام امرأة العزيز دقائق أجل من صبر يوسف على فراق أبيه سنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صبر يوسف أمام امرأة العزيز لحظات أجل من صبره على ظلم إخوانه وقطيعتهم وعلى دخوله السجن وعلى إلقائه في الجب. والله يا إخواننا الصبر ده كبير كبير. الزول بيتخيل انه زول ما يموت زول يقول لك اصبر، صبر صبر، ما صبر يقول فلان ما صبر، ولو صبر يقول لك فلان ده صابر. صابر في شنو؟ في الموت الهين ده بيقدر يصبر في الحاجات دي؟ ده صبر تقيل، صبر عجيب. وشوف يا اخواننا اجل ما في قصه يوسف، وهذا مما لا يلقي الناس عليه اضاءات، يوسف فاستبق الباب، يوسف جرى الى الباب جري ما مشى، كويس؟ لما غلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي. وارجح اقوال المفسرين انه يحدث على العزيز الذي اواه في بيته فيعتبر له ربا لانه رباه. اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. قال احسن مثواي، قعدني في البيت معه. والايه تحتمل انه يحدث عن رب العالمين ايضا، انه لا يفلح الظالمون. واستبق الباب، استبق الباب فقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. قد بادرت كقول القائلين ضربني وبكى وسبق نجنه اشتكى يا هذا. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. بعدين هي حددت العقوبات لأنها ما زال عندها أمل. القتل ده ما مشت عليه إلا أن يسجن أو شنو أو عذاب أليم. ما قالت قتله لأنه كان قتله قلبها ده ما بيجنب، ما هي لسه بتحبه شديد، لكن دائرة تكسره. قال هي راودتني عن نفسي مدافعا، فشهد شاهد من أهلها. على اختلاف من أهل التفسير، كان شافع صغير يتكلم برضيع رجل عاقل منهم، إن كان قميصه قدة من قبل من قدام فصدقت على أنه اعتدى عليها وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شوف الموقع الخطير. فلما رأى قميصه قد من دبر كانت ردة فعل الرجل باردة. يوسف أعرض عن هذا، ما تنظر، واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ما فيه حرارة أصلا، رجل رجل ديوث. حتى الآية دي في عقب، انت بينه وبينك عقبة وين؟ ما عقبة، عقبة كيف؟ وتاني يوم دعت النسوان وجابت لهم التفاح وجابت لهم السكاكين، عقبة وين؟ ودخلت السجن هذا تاني. يا أخي دزور والله أنا زهجان منه، زهج والله زهجان قدر ما كنت عايدي يا أخي، والله بتضايق منه بلا شوف الشدة. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبه قال إنك كنت من الخاطئين. يوسف بعد ده مفروض يكون اطمأن لأنه رأي ده ما فيه فايدة. بعد راودته تاني، بعد الموقف ده راودته، والدورة دي راودته قدام النسوان. يعني شوف المرة دي وقع حب يوسف في نفسها. طبعا لا شك أن يوسف كان جميلا، أوتي شطر الجمال كما في الحديث، وأنه كان شابا وكدفق حيوية. بالرغم من ذلك بعد ما أعرف هذا وسفر أنك كنت من الخاطئين، بعد ذلك انتشر الخبر وقال نسوة في المدينة امرأة عزيزة تراود فتاها عن نفسه. عرفوا الموضوع، قد شغفها حبه. الموضوع ده مهين، الموضوع ده فيه تعلق، لأنه ما ممكن هي السيدة تستنكف أن تفعل هذا مع خادمها، إلا أنها أحست منه جمالا منقطع النظير، قد شغفها حبه. النصر ما رضي أنات، ما عارف يوسف نبي ولا أبوه منه، لكن المهم الموضوع ده زول خدام في البيت، كيف يعني تعمل كذا؟ بس كده قالوا إن شنو لنراها في ضلال، إن نراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، عاقبها وين؟ أرسلت إليهن، نعم أيوة نعم. الصلاح وين أزول؟ هو الصلاح الفارغ. صح صحيح. يا أخي لكن استغفر لذنبك، حاسة الخواجة بيقول لك استغفر من الموضوع ده، لأنه بيكون في غير أطورهم، بس لكن مش عنده علاقة مع الشريعة. وقال لك أنا زهجان منه ليه؟ أنا زهجان منه ليه؟ ما زهجان منه عشان الموضوع ده. المزهجين منه شنو؟ ما زال قلبه ميت كويس؟ فشنو؟ فقام إخواننا. أنا استغربت جدا، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ ومتكن، برضو قرئت متكن يعني فاكهة، ومتكأ يعني مكانا مريحا، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. يوسف لما مرق من البيت له مرقت يوسف ما سيده نمشي. يعني هم مشترين يمشي وين؟ ما حد يمشي بيجيبوه وبالقانون الموجود قاعد بطل البيت مغلوب على امره. فلما رأينه اكبرنه وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من شنو، ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. فقالت امرأة العزيز قدام النسوان ذلك الذي لمتنني فيه، وشنو شوف الكلام ده كيف، ذلك الذي لمتنني فيه. يوسف مفروض يكون، مفروض يوسف لو كان خايف من الراجل، الراجل ما قدامه طلع دول ما فيه فايدة، قال له اعرض عن هذا واستغفر ذنبك بس، وما عمل اي حاجة. يوسف معناها ده مغري اكثر، يعني الاغراء يكون اكثر، ممكن يفعل هذا والعزيز ينظر ولا يسوءه شيء يوسف. فذلكن الذي لمتنني فيه أنا لقد راودته عن نفسه فاستعصم. عشان أوريك أنه هي دخلت سجن، قال شنو؟ لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولم يقل مما تدعونني إليه، إنما اعتبر ما قالنه ما قلنه حاشا لله ما علنا إليه السوء ضرب من طروب التغزل والمراودة، فكأن كل النسوة راودنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، ولم يقل مما تدعونني إليه. والله يوسف قوي، والله يا أخوان والله ذي متانة. فلما رأينه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك. لا لا العلامات دي ما عنده علاقة. قال من قال العلامات دي؟ القطعان النسوان. قال يعني إحنا جينا من النسوان ديك ولا كيف؟ والله لا بنعرف إنه عندنا معهم علاقة. كويس يقول لك يا أخي، قال الناس قالوا دي العلامات، ما العلامات يا إخوانا؟ ده حكم رب العالمين. ربنا ما تكلم عن البنان، بل قادرين على أن نسوي بنانا. شفت كيف؟ فالمهم يوسف صبر شديد في الموقف ده يا اخواننا، ده كله عشان اوريك الموقف ده كان قوي كيف. ولذلك حق لابن القيم ان يقول ان هذا الصبر وان كان للحظات اجل من صبر يوسف على البلاء سنين عددا. يا اخي ده صبر قوي يا اخي، سبحان الله. ثم هذا الصبر الاختياري والصبر الاضطراري او الاجباري هو على البلاء. الصبر الاختياري على قسمين، صبر على فعل المأمور وصبر على ترك المحظور. صبر على فعل المأمور، المأمور يحتاج الى صبر، لكن ابن القيم كعادته وقد اخذ هذا من شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا انه قال الصبر على اداء الطاعة اجل من الصبر على ترك المعصية. وده دايله شرح، الصبر على فعل الطاعة، تصلي كويس تفعل الطاعة، ده اجل من صبرك على ترك المعصية. وأعطيك مثال، شخص لا يصلي ولا يزني أسوأ من الذي يصلي ويزني، واضح واضح الموضح. شخص بيصلي فعل المأمور لكنه ما استطاع أن يترك المحظور، المحظور الزنا، وقع في الزنا وهو يصلي، فعله المأمور أجل من تركه للمحظور، المحظور شنو؟ الزنا. شخص لا يزني ترك المحظور لما تركه ولا يصلي، هذا أسوأ من الذي يزني ويصلي، لأن الذي يزني ارتكب المحظور لكنه فعل شنو؟ فعل المأمور. فالصبر على أداء الطاعة أجل من الصبر على ترك المعصية من 20 وجه، من 20 وجه. وقد استقصاها ابن تيمية بعضها في التحفة العراقية، واستقصى ابن القيم جلها في مفتاح دار السعادة. نعم، في الفوائد أيضا. نعم، يا سلام. ليه يا إخواننا أكان ذا؟ ليه الصبر على فعل المأمور وأداء الطاعة أجل من الصبر على ترك المحظور ومن ترك المعصية؟ لماذا؟ الصبر على الطاعة مطلوب لذاته. شنو؟ انت ماشي كويس ولكنك تعثرت، لقد بدأت تجيب إجابة صحيحة ولكنك تعثرت. نعم، فعل الطاعة فيه ضرب من ضروب التذلل والتواضع. نعم، طيب يقول الأخ فعل الطاعة يتضمن التذلل والعبودية وترك المعصية، عبودية لله، ولكن لا يتضمن ما في فعل الطاعة من المعاني. ففعل الطاعة أجل. وضرب مثلا أن إبليس وآدم عصيا، معصية إبليس كانت في فعل المأمور وأداء الطاعة السجود فترك، وآدم كان عن النهي عن ترك المعصية فأكل، وهذا أفاد آدم بأنه رجع. وهذا يريك أن فعل الطاعة أجل من ترك المعصية. لكن أنا أريد كلام أعمق. أيوة نعم، الصبر على الطاعات صبر على الفرائض. نعم، وشنو؟ والله يحب أن يتقرب إليه. هذا لا يخرج عن كونه تضمن الذل والعبادة. أنا أريد أن أنفذ إلى قضية داير إجابة ذكية، أريد إجابة ذكية. نعم يا عم نور الدين. نعم، أمل على أن يجزى، صحيح. أنا ممكن أحسن كلامك، ده كلام صحيح، أن الصبر على الطاعة يحتاج إلى نية، ولذلك من فعلها فعلها متعبدا فعلا. أما المعاصي فقد تترك لعدم رغبة. ما في زول حتى الزول يوميا ما بيشرب خمرة، ما بقول أنا ما قاعد أشرب خمرة تقرما، أنا ما قاعد، ما بقول كده، يكون ما قاعد أشرب خمرة وخلاص الموضوع ده، لا قهوة ولا شافه، والله كفاه بناس نميري ودفقوا الخمرة وقفلوا البارات والموضوع خلاص، ذات ربنا ريحنا منه. طيب في واحد رافع يده تاني. أيوة نعم، فعل الطاعات أمر شنو؟ أمر وجودي يوجده الإنسان، أما ترك المعاصي فهو أمر عدمي، يعني المعصية أصلا ما موجودة ولا كيف؟ نعم نعم، تقول أنا لم أفعل، يعني ليس فيها فعل، إنما الطاعة فيها فعل. طيب أها أيوة النهي عن الشيء في النفس فيه شهوة. نعم، أصل عكس الأمر. طيب خلاص كده. أيوة شيخ المدير، فعل الطاعة إيجاب وترك المعصية سلب. هذا ما ذكرناه الشيخ النذير، قلنا بأن الإنسان في تركه للمعصية لا يحتاج إلى نية ولا إلى تعبد دائم. في زوج قال نفسه منه الله خلقه لا خمرة ولا مخدرات ولا أي حاجة، بس ممتنع من الموضوع ده ومرتاح جدا، لكن كونه يعمل ده يحتاج منه إلى جهد. لكن أنا أجيب الإجابة التي كنت أريدها. أيوة نعم يا أخي الكريم، فعل الأمر يقتضي شيئين، إذا فعلته تثاب ولو أنك تركته تعاق. نعم أيوة، الصحيح هو الأمر مركب، صحيح هذا المعنى الصحيح، الأمر مركب. بمعنى الأمر مركب عشو، ترك الأمر ترك للأمر ومعصية أصلا. أنه ذنوب، أن الطاعة تبعدك عن المعاصي، أنت مقرب. أيوة، أنا المؤلاء أجرب، لكن أنت مقرب كالآتي يا أخواننا. الشيء الأساسي، الإجابة التي كنت أريدها كالآتي، الأمر الأول أن فعل المعصية، أن النهي عن المعصية جاء صيانة لفعل الطاعة، فالمقصود أن يعبد الله وأن يطاع الله. ما يعيق عن طاعة الله معاصيه، فنهى عنها تبعا لأوامره لأنها تعيق طاعته، وليسهل على العباد أن يطيعوه أمرهم بأوامر، ولكن هذه الأوامر يستثقلوها إذا انحرفوا، فنهاهم عما يحرفهم عن الأوامر، فصار الأمر أجل. وهذا يدل على أمر مهم. انتظر يا سعيد، وين البطل والقميص الليلة؟ الأمر الأجل الأصل في الإسلام العمل، ده يدل على أن الأصل في الإسلام العمل، الطاعة هي الأصل. وهي المقصودة لذاتها. أما المعصية ليست مقصودا لذاتها تركها، إنما هي مقصودة حتى لا تعيق القلب عن الطاعة، وبذلك يكون ديننا قائم على العمل والإجاب والإيجابية والفاعلية. والأصل في شرعنا الأمر والفعل، وهذا يدل على أن شرعنا ماله، أن شرعنا ماله كامل، وأن شرعنا فاعل، وأن شرعنا يدعو للعمل. فالأصل العمل، ولذلك ترك العمل أسوأ من فعل المعصية، عرفت؟ ولو أن وفعل الطاعة أجل من ترك المعصية. والكمل لا شك أنهم يفعلون الطاعات ويتركون المحرمات. نعم صحيح صحيح. أصلا لو أنك تطيع وتعصي المعاصي تقعدك عن الطاعات، هذا ما لا شك فيه. المعاصي تقيد الإنسان، ويستحيل أن يعصي عبد ربه ثم يأتي ويصلي بكامل قلبه لله. طيب تحدث ابن القيم عن ثلاثة أنواع أخرى من أنواع الصبر، بعد أن تحدث عن الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، حدث عن الصبر بالله، والصبر لله، والصبر مع الله. والصبر بالله أن تستعين بالله على الصبر، ومن ذلك قول القائلين ربنا افرغ، ربنا افرغ علينا صبرا، يعني الله بيصبرك، ومن يتصبر يصبره الله، بيصبر الله. الصبر بالله أن تستعين بالله على الصبر، والصبر لله أن تصبر لا لمدح الناس لأن يقولوا متجلد، إنما أن تصبر لله إرادة له، وأن تريد بصبرك وجه الله. والصبر مع الله أن تدور مع أحكام الله ومراداته، فلا تتضجر، وأن تكون خاضعا وذليلا ومستسلما ومذعنا. ده قسم من أقسام شنو؟ من أقسام الصبر. أورد ابن القيم عبارة لطيفة جدا، واعتبرها من العبارات التربوية التي يحتاجها الإنسان، وهي قول الجنيد رحمه الله. الجنيد رحمه الله يقول: المسير، مسير المؤمن من الدنيا إلى الآخرة سهل وهين. كون الزول يسير من الدنيا إلى الآخرة، المؤمن المراد ما مسافة كبيرة، سنين طويلة، قال هذا هين. وهجران الخلق في جنب الله شديد، ما يزول بيقدر. هجران الخلق في جنب الله، انت عرفت حاجة بترضي الله، لكن الناس ما بترضيه، تضرب بهم عرض الحائط. دايل إيمان، إيمان قوي. حتى أقول لك حاجة، لو في شاب قام عمل دجل، سوف تأتيه من سهام سوف يأتيه من سهام الانتقاد. السويت في نفسك ده شنو؟ وقلك قد ما كده منه، وشكلك يقزز ويطمم البطن، يا أخي أنت ما كنت كويس، يقول لك كده، أنت حسب بيه الشيء كده ما لك، يقول لك يا أخي شيء داري بيش أنت هاي شيء أنا داري دار بشيء. الدين ما فقه حاجة سمحة كده، زمزم دي رايك فيها شنو؟ في زود باقي زمزم؟ ها؟ زمزم ولا سوبة ولا صافية ولا اسمها شو تاني؟ ولا ريم ولا اسمها ولا ما في ريم؟ ها؟ في ريم؟ ولا تراري كويس أنا مزكي التاني في شنو؟ ها؟ سحاب. المؤمن سبحة ما في واحد جاء قال للإمام مالك يا أخي زمزم دي قلت أحسن مويه والله مر، قال لي ما بتستسق، قال له إن الله جعل زمزم للتعبد لا للتلذذ. قالت تلذذ أمشي أمواج تلقى عصائر أشكال وألوان أمشي أشرب أمشي أمواج كويس داير تتعبد أشرب زمزم، وزمزم لا يستطيع المنافق أن يتضلع منها. شفت أي ذنب يشرب زمزم دي ويتبلبل كوز كوزين ولا ثاني ما قدرت، ده منافق طوالي. تشرب يا من يخرس الشرب منها يا من يتروى في شنو. وبعدين حسن جابوا لكم باردة زمزم كويس يا إخواننا. قال المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل وهين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد. يا أخي المجتمع كله يجيب زنطك، بعدين المجتمع أقول لك الله قال، أقول لك الرسول قال، أنت عملت كده ليه؟ أقول لك تطلع لنا الكتب تقول لنا الله قال والرسول قال، ما بيقتنعوا لأنهم ما شافوا قبل كده. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذه غريبة جدا، يعني تعمل أي حاجة من الدين لو في واحدة لبست نقاب الله قال بيقولها الدنيا دي كلها تنضم. يا أخي شنو ليه بس في شنو يعني الحصر شنو كويس. وأن يفعل هذا قناعات هذا صعب جدا. والمسيد ده كلام الجنيد التربوي، والمسيد من النفس إلى الله أصعب وأشد. مش تهجر الخلق في جنب الله صعب ده شديد، والمسيل من النفس إلى الله أصعب وأشد، والصبر مع الله أشد من ذلك كله، لأنك يعني أنك تسلم نفسك فتدور مع مراد الله وتؤثر ما أراد الله. ولذلك بدأ ابن القيم بعد ذلك ينقل تعريفات القائلين المتكلمين عن الصبر، فبعضهم يقول الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. يا سلام، الوقوف مع البلاء بحسن الأدب ده الصبر، تتأدب مع البلاء، لأن الذي كتبه والذي أمضاه وأنفذه والذي جعله عليك لا يسأل عما يفعل. فالصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقال بعضهم الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة، وبعضهم قال الصابر بعد أن يصبح صابرا مراتبه خمسة: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. صابر ده الزول اللي العموم الناس الصابرين، المصطبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، المصطبر الذي امتلأ صبرا، امتلأ شنو صبرا، والمتصبر الذي يتكلف الصبر، المتصبر المفتعل للصبر، يفتعل افتعال فيوقعه على نفسه يحمد نفسه على ذلك، يعاني ولكنه يلزم نفسه بالصبر، ده المتصبر. أما الصبار فهو كثير الصبر كما وقدرا، صبر كثير ومعه الصبور، الصبور كثير الصبر ولكن وصفا وكيفا، الصبور صبور وصفا وكيفا، يعني صبر ذاته من نوع ثاني، ما كثير شديد لكن نادر. والله يا اخواننا في ناس الواحد تلقاه حصل قبل كده، امير عباسي يعني لقى زول عروه بن الزبير انه صبر، فقام نادى اعرابي صبر صبر شديد، الاعرابي ده خلاص الموضوع مرته وشفعه وطفله، وكان راح من حلة لحلة وأحماله الخاتية ودوابه كلها ذهبت في لحظة واحدة. ده صبور وصفا وشنو وكيفا. ده صبور كويس يا أخي. ده كلهم فقدوا. انت بس ما أشيد أقول لك حاجة. انت كانت تخيلته في رقبتك الآن بتش بس كانت صورتك غمت عينك كده تخيلت انه فقدت اهل دي كلهم. يا من تكيش ذاته تقول يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله. تختم الان تختم ترجع البيت 200 تشوفهم قدام عينك بس لو صورتهم ساكت انه يروحوا منك. يا اخي ده والله في ناس عندهم صبر. نعم اي صحيح. الصبر ما كثير ومقاماته كثيرة. المهم جاء ابن القيم وبعد لعلنا ندخل بعد هذا في كلام الهروي في الدرس القادم. والدرس القادم ما أظنه أن يكون موجودا. فمعلش نجي نواصل بعد رمضان في الدرس القادم. أصبروا بس أي أصبروا ربنا يصبرنا وياكم. طيب نعم يا عبد الحميد مالك. طيب أسئلة شنو؟ أي طيب النقطة النقاط الأخيرة التي أود أن أتكلم عنها. ناقش ابن القيم آية عجيبة ذكر الله فيها الصبر وبعض مشتقاته. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا قال ده تفسير ما إليه ابن القيم. اصبروا بنفوسكم على طاعة الله وصابروا بقلوبكم على البلوى من الله ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. وأيضا الصبر مع النفس والمصابرة مع العدو. ولذلك قدم الصبر على المصابرة لأن الذي لا يصبر على نفسه لا يستطيع أن يصبر على عدوه. فالصبر مع النفس والمصابرة مع العدو والمرابطة دوام الاستمرار وسد الثغور والإقامة وإعداد العدة والاستمرار على ذلك. وهذا أصعب وأشق. والتقوى هي الصبر ضرب من ضروب الصبر لأنها صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله. دي التقوى. طيب ذكر ابن القيم مسألة. هل الشكوى تنافي الصبر؟ هل الشكوى تنافي الصبر؟ قال شيخ الإسلام تيمية أمر الله بثلاثة أشياء أن تقع على صفة الجمال واصبر الصبر الجميل واهجرهم هجرا جميلا. وتاني قال شنو؟ فاصفح الصفح الجميل. الصبر الجميل الذي ليس معه شكوى والصفح الجميل الذي ليس معه عتاب. انت تقول سامحتك لكن انت المره دي كنت عملت كده وعملت كده وعملت كده وانا والله جربت اديك بنيه لكن بس مسكت نفسي ساكت. يا اخي ده صفح جميل. ده صفح انتهيت منك انتهيت منك خلاص. ما انت وعدت كرريت كلام الفاده كله سويت وسويت وسويت. ده صفح ما جميل يا اخي. والهجر الجميل الذي ليس معه اذى. انت دول هاجر ما تقول اسمع انا هاجرك وانت ما بتستاهل. يا اخي ده هجر جميل. ده ما لك ومال انت اهجروا بس وامشي خلاص واهجرهم هجرا شنو جميلة. طيب الشكوى الصبر الجميل الذي ليس معه شكوى ولكن ابن القيم كعادته في التفصيل يفرق بين مقامين من مقامات الشكوى. الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر أبدا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أما الشكوى إلى الخلق تنافي الصبر قطعا. شينا وجد أعرابي رجلا يشكو سوء الحال إلى أخيه. والله الأيام دي أمور الأحوال زفت وسيولة ما في كويس، وشنو ما عارف نازل، والبنزين زادوا، والغاز شنو ما عارف يا أخي يقعد يحكي له كويس، والأولاد في المدارس وطردوه شنو ما عارف. فقال له أتشكو من يرحم إلى من لا يرحم؟ أتشكو من يرحم رب العالمين إلى من لا يرحم؟ يا سلام قلت معنى فهم. لا شك أن الشكوى إلى الخلق ذلة وتنافي الصبر. أورد ابن القيم رجل له حاجات عجيبة. يا أخواننا بعض الناس أحيانا يأتيني ويشكر إلي بعض دروس المدارج، وحقيقة أنا لا أبذل فيها جهدا كبيرا، فهذا المدارج فقط يمكن أن نقول أن الاختيار كان موفقا، أن الله هدانا لاختيار الكتاب، لكن الكتاب جميل. يعني من الآثار التي نقلها ابن القيم أن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء. ابن القيم ده قلت له حاجات جميلة كده. كتاب مدارج السالكين بغير أستاذه الذي يدرسه هو كتاب رفيع الذوق، رفيع الذوق يعني ذوق الكتاب ذوق عالي. شو الكلام ده؟ أوحى الله إلى نبي من الأنبياء، أنزلت بعبدي بلائي. العبد قام رب نزل بالعبد شنو؟ بلاءه. فدعاني فما طلته الإجابة فشكاني. ما أدّى طوالي، ما سمع له طوالي كويس؟ ما سمع له شنو؟ طوالي. فقلت عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك؟ كيف أرحمك من شيء به أرحمك؟ البلاء ده قال لي أرحمني منه، قال لي أنا البلاء ذاتك برحمك به. يعني البلاء ذاته فيه رحمة، ده إني أشيل منك أشيل الرحمة يعني منك ولا كيف؟ يا سلام يا أخي، شوف الأثر ده. أنزلت بعبدي بلائي فدعاني فما طلته الإجابة فشكاني. فقلت عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك؟ البلد ذاته مش قاعد فيه رحمة، ولكن هذا لا يمنع أن يدعو الناس ربهم بدفع البلاء، وتحققت عبودية الدعاء بعد نزول البلاء فولد البلاء عبادة. ولذلك جاء في الأثر أن الله عز وجل ينزل بلاء شديدا بعبد صالح، فتقول الملائكة لله شد عليه البلاء، فيقول الله أحب أن أسمع صوته، أحب أن أسمع صوته. علق ابن القيم ليس في المدارج، في شفاء العليل، في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء. يقع بلاء فتضج الألسنة وترتفع الأصوات تعبدا وتذللا، لولا البلاء لما كان. والله من حكمته أنه في بلائه رحمة، وهذا معنى رفيع جدا من المعاني. نعم يا عم محجوب. طيب صحيح، سأل هذا بالنسبة للنساء لأنهم يسمعون معنا. قال العم الفاضل عم محجوب من أسماء الله تعالى الصبور، وهذا صحيح. وتأويل ذلك أن أن الصبور من أسمائه تعالى يعني أنه اسم بمعنى الحليم الذي يمهل عباده ولا يهملهم ولا يعجل بعذابهم، فهو أصبر على معاصيهم، عند عصيانه لا ينزل البلاء مباشرة، وحتى إذا أنزله ينزله رحمة بهم وعظة لغيرهم، ففي أقداره سبحانه تصريفات. أما الصبور من العباد هو الذي يكثر الصبر عند البلاء ويحمل النفس على الطاعة ويبتعد عن المعصية صبورا. وكذلك الشهيد في البشر الذي يموت في سبيل الله، وأما الله فيعني المطلع المشاهد الرقيب على عباده سبحانه. هذا معنى شنو؟ معنى الصبر. نعم. إذا أصيب العبد ببلاء، هذا السؤال، وتمنى رفع البلاء، هل هذا ينافي الصبر والرضا؟ لا ينافيه، إنما هو منه، إنما هو شنو؟ منه. طيب، قال رسول الله فيما معناه: عندما رأى صحابي في حال السوء لعلك سألت الله الصبر، هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ يا أخواننا، كون زول يقول لي الله أنا اديني صبر، هذا الحديث فيه مقال، إنه نهى عنه. بل طلب المؤمنون قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، ما في شيء معه، لكن أن تطلب الصبر بعد البلاء. ولو أنك سألت الصبر بمعنى الإقامة على الدين والصبر على أوامر الله لما كان في ذلك من شنو؟ من بأس. لكن المنهي عنه أن تسأل الله البلاء، هذا منهي عنه. ثانيا، قال بعضهم: الصبر له ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعة وعن المعصية، والصبر عند المصائب وهي أصعب، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لا، الصبر على الطاعة هي الأصعب، والصبر عن المعصية هو الأصعب، عرفت؟ لأن ذلك باختيار العبد. أما قوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا في الصبر عن المصائب أفضل الصبر أن يكون عند صدمة شنو؟ الأولى. كيف نحمد الله ونشكره؟ كيف نصلي صلاة الشكر؟ نحمد الله ونشكره: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. تحمد الله وتثني عليه بلسانك، وأن يكون مستشعرا ذلك بقلبك. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، وأن تسعى بعد ذلك بجوارحك في طاعة ربك. واعملوا آل داود شكرا، أدار شكر الله اشكروا باللسان، وده الأولى. ومع شكر اللسان أن تشكر وأنت مستحضر بقلبك نعمه عليك، وأن تسعى بجوارحك في طاعته. صلاة الشكر، ما في صلاة الشكر، لا أعرف صلاة تعرف بصلاة الشكر، وإنما أعرف سجدته، سجدة الشكر. وسجدة الشكر أن تسجد لله مستقبلا للقبلة إن أمكن، وإن لم تكن متوضئا، وهي سجدة تذكر الله فيها، ليس فيها سلام وليس فيها قيام، إنما هي سجدة واحدة، تسمى بسجدة شنو؟ بسجدة الشكر. شنو؟ حتى لو كنت بدون وضوء ما في شيء منع. في الحرمين الشريفين تقام صلاة التراويح والتهجد 30 ركعة في كل ليلة، هل ذلك من السنة أم من أفضل صلاة عشر حسب حديث عائشة والخروج عند باقي الركعات؟ الأفضل أن تصلي 30 ركعة، وذلك للآتي: لثلاثة مرجحات. المرجح الأول أن لا تخالف أئمة البلد الذي زرتهم فيه، فإن الخلاف أشد من ترك هذه السنة. تصلي معهم، دخل أنت تخالف كيف تطلع تمشي؟ كنت تصلي 10 تمر، قل لي ما تخالف الناس الموجودين، عرفت؟ ثانيا، حديث عائشة: وإن كان هو السنة لا يمنع غيره. فإذا أنت هنا تطيعهم وتصلي خلفهم، ليس في أمر بدعة، إنما في أمر أقل ما فيه أنه سنة لكن أقل، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد عددا. قال فمن تعب فليرقد. أنا طوالي اثنين اثنين اثنين اثنين طوالي فما في شيء يمنع لهذا الحديث. الأمر الثالث المرجح الثالث أن الحرم محل صلاة، ولذلك إكثار الركوع والسجود فيه بخلاف غيره بدليل قوله تعالى أن طهرا بيتي لمن؟ لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. لما تبقى 30 بتبقى من الركع السجود. طيب نرجو بسط الأمر في حديث أفلح وأبيه إن صدق، لأن بعض الناس دلوا بها على الحلف بغير الله. أولا مسلك الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. المحكم من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأمانة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ألا إني أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم. دي النصوص كلها. يجي نص أفلح وأبيه إن صدق. ابن حجر في الفتح يقول وهي توجه بست أوجه، منها الحذف والمضمر. أفلح ورب أبيه إن صدق. ومنها أن بعضهم يقول أنها صحفت أفلح والله، ولأنه لم يكن من ذي قبل تنقيط فنقط، ولكن هذا بعيد. ويقال أيضا أفلح وأبيه أنها ليست من الحلف، إنما مما جرى على ألسنة العرب بغير قصد كقولهم ثكلتك أمك ولا يريدون الدعاء عليك، أو تقول قاتله الله ولا يريدون أن يصاب بأذى. كيف نوفق بين القول بأن فعل الطاعة أجل من ترك المعصية من قوله سلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا نهيتكم عنه فانتهوا. صحيح، إنما هذا في المستحب والمحرم. أما الواجب والمحرم الواجب أجل، لكن إذا كان في محرم وفي مستحب ترك المحرم أجل من فعل شنو؟ من فعل المستحب. والمستحب في نهاية الأمر أمر، صح ولا ما صح؟ طيب هل تجوز الفاتحة في المآتم أم لا؟ وكم فرائض الصلاة؟ فرائض الصلاة دي يا أخواننا ما قلناها، أقول لكم من الأول عند الأحناف 17 وعند الأحناف 30 وعند المالكية يعني 8 وعند الشافعية 17. أقول لكم يعني كده ما قلناه قبل كده. أما قال الفاتحة دي بجوز ولا بجوز، الفاتحة شنو؟ دعاء ولا قراءة القرآن؟ قراءة القرآن في المآتم مبجوز. الدعاء الفاتحة يعني دعاء مجرد دعاء، هو ما بذل أغاني بيقرأ الفاتحة. نعم للتنبيه، أيوة الفاتحة للتنبيه. أنت يا أبو تشير الفاتحة مش كده؟ ده تشير الفاتحة، أنت تشير الفاتحة صح؟ لا ده تشير يعني صحيح صحيح. بيقوم على حلم هو يا إخواننا عنده وجه، لا أرى أن يتشدد في الفاتحة إذا كانت شعارا وتنبيها. كويس ليه؟ لأنها من أمور التعزية، والتعزية ينبغي أن تقع شرعا على ما يناسب النفوس وأن يكون أوقع لها. في زول قلت ليه البركة فيكم، يقول فلان ما عزاني ما شال معي الفاتحة، أهم حاجة يشيل معي الفاتحة. كويس يعني أنت كما قلت لي، كان قلت له أحسن الله عزاكم وغفر ميتكم وثبت أجركم والأدعى في السنة كلها لله ما أعطى ولله ما أخذ، فلتصبر وتحتسب وكل شيء عنده وجعله الله في شنو معارف وأسكنه، يعني لك 10 10. يقول لك ما عزاني أهم حاجة يسلم على الفاتحة. فإذا كان الفاتحة غرض منها التنبيه لا أرى أن يتشدد في الأمر، كويس، لأنها من باب العادات. أصلا إخواننا التحذية مصنفة كما قال الإمام أحمد وكما قال ابن تيمية وكما قال الشوكاني وكما قال السيوطي، الفاتحة مصنفة في الشريعة أنها من أمور العادات، والأصل في العادات الحلوة الإباحة. التعزية الأصل فيها الحلوة شنو؟ والإباحة. تعزه بما هو أوقع في شنو؟ في نفسه. ولو ما شاء الفاتحة أيضا أرى أن الأمر لا بأس فيه. أحيان ما شاء الفاتحة في شنو يعني؟ نعم. طيب يقول سائل، هل ورد حديث معناه الإنسان لا يسأل الصبر؟ أجبنا على هذا السؤال، ده طويل. هل يجوز الاستماع إلى قناة المدائح النبوية التي افتتحت قريبا بإذاعة FM على قرار مانجو والرابعة، علما بأن هذه المدائح جميعها بالموسيقى ونادر ما تكون بالدف أو بالطرب؟ تكلمنا عن المدائح بما فيه الكفاية ورجحنا تحريم الموسيقى قولا واحدا مع أي كلام حرام، ثم إذا لم تكن بموسيقى على أن تسلم ألفاظها ومعانيها من الشرك والتعظيم لغير الله ودعاء الأموات والاستغاثة بهم بما في ذلك الأنبياء والرسل، وعدم الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الإطراء الذي نهى عنه في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. طيب يقول واحد تعقيب على ما ذكرته بالأمس عن الكهانة وما شابه، هل يجوز الصلاة خلف شيخ؟ يقول كذلك، علما بأنه يقول عليه يجيب الرائحة ويعطي بعض البخرات، هل تجوز الصلاة خلفه؟ جاوبناه يا إخواننا، حتى لو يفعل هذا هو لم يكفر، إنما هو في أهل قبلته، وقد يفعل هذا جاهلا ولم تقام عليه الحجة ولم يعلم، فيصلى خلفه، خاصة إذا كان المسجد في القرية واحد، أنت معه في قرية وما في مسجد غيره، تمتنع عن الصلاة في المسجد وتعتذر الناس؟ لا، تصلي خلفه. أما إذا كان يوجد مسجد آخر فالأولى أن تصلي مع من تطمئن إليه شنو؟ نفسك لا شك، لأن هذه صلاة. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.